بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعلم. بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام، وهذا شرفه بين أيدينا الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو سمر السلام، تهذيب وتلخيص البذل التمام بشرح بلوغ المرام. قال: الآنية جمع إناء وهو معروف. وبعد أن تكلم المؤلف والشارح على أقسام المياه وشيء من أحكامها، كان لزاما أن يردف بكتاب باب الآنية، لأن الماء عنصر سيء فيحتاج إلى ما يحفظه وما يصونه من الأواني، والآنية لها أحكام، والأصل أنها على الحل والإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل فيها الحل والإباحة، كما هو الأصل في الأطعمة الحل والإباحة، كما هو الأصل في الملابس الحل والإباحة، كما هو الأصل في الفرش وما يليها الحل والإباحة، كما هو الأصل في العادات والمعاملات الحل والإباحة، حتى يأتي دليل يحرم. فجاء بطائفة من الأحاديث في هذا الباب، منها عن حذيفة، ومنها عن أم سلمة، وأيضا يناسب هذا الباب وضع في كتاب الأطعمة، لأن إذا احتجنا إلى الطعام اضطررنا إلى استعمال الآنية والأواني، فيناسب ذكر هذا الباب هنا لاحتياجنا إلى حفظ المياه التي نحتاجها للطهارة، وكذلك يناسب وضع هذا الباب في كتاب الأطعمة والأشربة. ولذا المؤلف رحمه الله أتى بهذه الأحاديث عند أول مناسبة، وهي هذه التي في أول كتاب. والآنية جمعها أوان، جمعها أوان، منها آنية النحاس، ومنها آنية من الخشب، ومنها آنية من الحديد، ومنها آنية من جلد، وكانت أكثر أواني العرب من الخشب. قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، وهو صاحب السير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم. من أين عرفنا أن هذا نهي وليس بنهي؟ لأن الفعل بعده جاء مجزوم، وذلك حيث حذفت النون في هذا الفعل، وهو من الأمثلة الخمسة التي مرت بنا. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. والصحاف جمع صحفة، وهو ما يشبع الخمسة من الرجال، فإنها لهم في الدنيا. لهم ليست اللام هنا للإباحة، ولكن هذا من باب حكاية الواقع أنهم يستعملونها ويستبحونها. فإنها لهم في الدنيا أي للكفار، ولكم في الآخرة أي في الجنة، أنتم أهل الإيمان. متفق عليه. قال ابن منده هذا، وهذا حديث مجمع على الصحابة، وهو صريح في تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافهما. قال الشارح الإمام الصنعاني، ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الصنعاني، اسمه على اسم البخاري، وكنيته كذلك، كان من بيت الإمام اليمني، وقد أوذي كثيرا رحمه الله من قبل الشيعة الزيدية، ولكن نصر الله عليهم وجعل له أعوانا وأنصارا، وإلا حاولوا قتله عدة مرات، وذلك لما خالف المذهب الزيدي وتحرر منه وصار من أهل الحديث وأساطينه ببلاد اليمن، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. قال عن حذيفة أي أروي أو أذكر كما سلف. وحذيفة بضم الحاء المهملة يعني اعتبارا أو احترازا من الخاء، معنى الحاء معنى الخاء تشتبه في الرسم. قال بضم الحاء المهملة فبال معجم فمثنى تحتية ساكنة، ففاء هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان، كان عمر رضي الله عنه يسأله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين، فيقول لا ولا أزكي أحدا بعدك. هذا عمر الملهم المحدث المبشر بالجنة يسأل حذيفة هذا السؤال، وهذا غاية الورع والخوف والوجل. فلم يكن عمر مطمئنا من مكر الله، إنما كان وجلا قلقا لا يدري ما الخاتمة أو ما العاقبة، مع أنه من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. قال لا ولا أزكي أحدا بعده. قال ابن اليمان فتح المثنى الياء التحتية وتخفيف الميم آخره نون، وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان شهدا أحدا. وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، ومات بالمدائن سنة 35 بعد قتل عثمان 40 ليلة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، هذا هو النهي. الفعل مجزوم، دل ذلك على أن هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، والنهي هو طلب الكف عن فعل شيء ما، يعرف ذلك في الفعل المجزوم كالمضارع المجزوم. في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما جمع صحفة. قال الكشاف والكسائي، عندكم الكشاف ولا في الكشاف؟ قال الكشاف والكسائي الصحفة هي ما تشبع الخمسة. عند العرب أوان مختلفة، إذا كان الواحد فلا اسم، إذا كان الاثنين فلا اسم، وهكذا. قال فإنها أي آلية الذهب والفضة وصحافهما. سبب هذا الحديث أو سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث أن بهطان أي خادما لحذيفة جاءه بإناء من ذهب عندما طلب حذيفة السقيا والماء، فذهب هذا البهطان الخادم وأتاه بإناء من ذهب ليشرب فيه، فما كان من حذيفة إلا ألقاه وقال ألم أنهك عن ذلك. وهناك في حضرة حذيفة جمع، ثم ساق الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاف الماء. وكون الدهطان يأتي حذيفة بالإناء المنهي عنه يدل على جواز اقتنائه وعلى تحريم الشرب فيه، وهذه مسألة سنحتاجها لأن هذا الباب فيه فروع. الفرع الأول تحريم الأكل والشرب في هذه الأوان الذهب والفضة، وهل ما كان أغلى من الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيه؟ الجواب والصحيح لا، إنما نقتصر على النص لأن الأصل في الأواني الإباحة والحل. معنى يا إخواننا لأن بالإمكان ممكن واحد يكون عنده أواني ليست بذهب ولا فضة ولكن هي أغلى من الذهب والفضة وأكثر قيمة من الذهب والفضة كالأحجار الكريمة أو الماس أو ما إلى ذلك، هل يحرم هذا؟ الجواب لا دليل لا نص، ونبقى مع البراءة الأصلية واستصحاب الحال في الإباحة والحل. ولذا قدمنا بالقاعدة السابقة الأصل في الأواني الإباحة حتى يأتي الدليل يحرم ويمنع ويصدنا وينفرنا منه. هذه مسألة. المسألة الثانية أو الفرع الثاني، هل يمكن أن تقتنى هذه الأواني بما فيها ذهب والفضة وغيرهما مجرد الاقتناء والتمن أو للتحفة والزين؟ هذا أيضا لا دليل على التحريم، والصواب لا بأس بها بدليل فعل حذيفة. المسألة الثالثة والفرع الثالث، هل يجوز الاستعمال بلا أكل ولا شرب كالتطهر مثلا، تطهر في أواني التوضؤ منها واغتسال منها، أو جعلوها أواني للعطر والطيب كما كانت أم سلمة لديها جلجل من فضة وضعت فيه بعض شعرات النبي عليه الصلاة والسلام وفيه شيء من الطيب، فالذي يضع من هذا الباب كله أننا مع الدليل ومع النص. آنية الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيهما وفي صحافها، هذا خلاصة ما في الباب، وهذا ما نصره جمع كثير من أهل العلم. أما من ادعى من أهل العلم كالنووي وغيره أن العلماء أجمعوا واتفقوا على تحريم الأكل والشرب في هذه الأواني وكذلك الاستعمال وكذلك الاقتناء، بل عد الأمر إلى ما هو غير منصوص عليه من الأواني والأوعية التي أكثر ثمنا وأكثر قيمة وأغلى وأكمل من هذه. لعل الأمر قد اتضح، أردت أن أقدم به لكي إذا قرأنا نعرف أين نتجه في هذا الشهر. يقول: فإنها أي آنية الذهب والفضة وأصحاب المال لهم أي للمشركين، وإن لم يذكروا فهم معلومون أي الكفار، ليس هناك سبب ذكر لهم في هذا الحديث، لكن هذه إشارة معلوم من وقائع محالهم أنهم يستعملون هذه الأوان، فهم معلومون في الدنيا. إخبار عما هم عليه لا إخبار بحينها لهم، لأنهم أيضا مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصول الإسلام وقواعده. ولذلك يقولون هم في النار ولم نكن نطعم المسكين، عين إطعام المسكين هذا من فروع ومن الأحكام وليس من الأصول، فهم مؤاخذون بالأصول والفروع ومعاقبون عليه. قال: إخبار عما هم عليه لا إخبار بكلها لهم، ولكم في الآخرة متفق عليه بين الشيخين. الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما، سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة، إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة، كذلك الملاعب، كذلك ما يسمى الشوكات هذه الشوك، كذلك السكين أن داخلها في قطع الطعام وما إلى ذلك، كل إناء سواء كان ذهبا خالص أو فضة خالص أو مخلوط منهما أو مطلي بماء الذهب أو الفضة فهو كذلك، إنما يستثنى من هذا الإناء المكسور المضبط بشيء من السلسلة أو السلك أو نحو هذا لحفظ الإناء واستعماله. قال: إذ هو مما يشمله إنه إناء ذهب وفضة. قال النووي: قد انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب به، واختلف في العلة فقيل للخيلاء، وهذا أيضا ليست علة منصوصة وليست هي العلة الراجحة، لأن لو كان أمر الخيلاء في أمر الأواني ممكن يتعدى إلى أمر السيارات، إلى أمر المركوب، إلى أمر الملابس، إلى أمر المساكن، إلى غير ذلك، فليست العلة هذه. وقيل بل لكونه ذهبا وفضة، يعني يؤثر هذا على اقتصاد الناس وعلى الأثمان التي هي عصب الحياة وقوام الحياة، وأيضا منهم من قال فيه كسر لقلب المسكين والفقير، وهذه أيضا ليست علة، إنما العلة المنصوص عليها أن هذه من أواني الكفار، من أواني الكفار هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فيمنع التشبه بهم، وذلك مندرج تحت القاعدة الأصيلة العظيمة أن المشابهة في الظاهر تفضي إلى المشابهة في الباطن. ولا يخفى عليكم ما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم، وكم من نص فيه نهي عن التشبه بالكفار وأعداء الإسلام في مجالات وأبواب كثيرة جدا، هذا أحدهم. قال: واختلفوا في الإناء المطلي بهم هل يلحق بما بالتحريم أم لا، الذي يظهر وهو راجح أنه يلحق بالتحريم المطلي بالذهب أو بالفضة. وقيل إن كان يمكن فصلهما حرم إجماع فصل الطباع عن الأصل لأنه مستعمل بالذهب والفضة، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم. الصواب أنه يحرم لأنه ماء ذهب أو ماء فضة فيه شيء من الذهب، وأخذ بالصورة الظاهرة الخارجية نفس الهيئة التي هي هيئة الذهب والفضة. وربما يفضي هذا الرجل أن يستسيغ بعد ذلك أواني الذهب والفضة التي هي باطنها وظاهرها كذلك. قال وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم، وأما الإناء المضبب به ماء فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماع. وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه، فأما غير ما من سائر الاستعمالات ففيه الخلاف. قيل لا يحرم لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب، هذا هو الصحيح كما سبق معنا. وقيل يحرم سائر الاستعمالات إجماع، والمسألة لم يقع فيها إجماع ولم يتم الاتفاق فيها. فنرجع إلى الأصل وهو الإباحة والحل، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال النص ورد في الأكل والشرب لا غير، وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا تتم فيه شرائط القياس. صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وأولين له الكلام، كان بالإمكان أن يتكلم بكلمة جامعة يدخل فيها جميع الأوائل، ولكن لم يرد هذا عنه صلى الله عليه وسلم، فدل الأمر على أن ما سوى المذكور في الحديث على الإباحة والحل والبراءة الأصلية. وباب القياس هنا لا يصلح لأن العلة كما قلت لكم غير منصوصة عليها إلا علة واحدة وهي مسألة التشبه. قال وقيل يحرم سائر الاستعمالات إجماع، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال النص ورد في الأكل والشرب لا غير، وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا تتم فيه شرائط القياس. والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيح كما سبق معنا أن الإمام النووي رحمه الله ممن يتساهل في نقل الإجماع وحكايته، وذكرنا كذلك عددا من العلماء كابن عبد البر وكذلك ابن المنذر وكذلك الإمام الطبري رحمه الله، فله مذهب خاص في باب الإجماع، وهو أنه لو خالف واحد أو اثنان فلا يعتبر بهم ويحكيه إجماع، فينظر إلى الأكثر فيقول هذا إجماع ولا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين. وهناك من هو متحرم في باب الإجماع متوخ لصحته كابن تيمية رحمه الله ومن قبله محمد بن نصر المروزي وجماعة آخرون. وطارة الإمام النووي رحمه الله يطلق الإجماع ويريد إجماع الشافعية، فينتبه طالب العلم والباحث إذا مر بمثل هذا. فلو الحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير الصحيح، هذا من شؤم تبديل لفظ النبوي على صحيح الصلاة والسلام بغير، إنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، وهم عمموا بكلمة الاستعمال. فيقول استبدال لفظ النبوي في الأكل والشرب بالاستعمال هذا استبدال غير صحيح غير بطيء خطأ. فلو رجعنا إلى نصوص الشرع كان أولى وفيها العصمة والكفاية والغنية. قال فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته وهي ماذا؟ تحريم الأكل والشرب، أو النهي عن الأكل والشرب. قال: فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. ما المقصود باللفظ العام؟ الاستعمال. ولها نظائر في عباراتهم، ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة. ومذهب الشافعية والحافظ ابن حجر الشافعي مذهب كذلك، كلام انقباض الشافعية. لذا أتى بهذا الحديث في باب أو في كتاب طهارة، ليقول يمنع استعماله في باب الطهارة، لأن هناك من الشافعية من أفتى ببطلان طهارة من تطهر في آنية الذهب والفضة، وهذا غير صحيح وغير مقبول. قال: ولها نظائر في عباراتهم، ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة، لأنه استعمال لهما على مذهبها في تحريم ذلك. وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة. ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟ بخلاف والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنه. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. تأتي نار بالنصب ونار بالرفع، وبالنصب أولى وأرجح. وعن أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، اسمها هند بنت أبي أمية، كانت تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، أبو سلمة أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. هاجرت إلى أرض الحبس مع زوجها، وهذا في بداية الإسلام، وتوفي عنها في المدينة بعد عودتهما من الحبسة. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة سنة 4 من الهجرة، وتوفيت سنة 59 وطيلة 62، ودفنت بالبطيع وعمرها 84 سنة ما شاء الله. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة النهي، والأصل في النهي التحريم حتى يأتي دليل الصرف إلى الكراهة أو غير ذلك. أما هذا في إخبار: الذي يشرب في إناء الفضة، هكذا عند الشيخين، وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله: في إناء الفضة والذهب. إنما يجرجر بضم المثنى التحتية وجيم فراء وجيم مكسور، والجرجرة صوت وقوع الماء في الجو، وهذا أمر معروف. وصوت البعير عند الضجر، عندكم الجرة؟ صوت الضجر كما في النهاية ابن الأثير، نهاية غريب حديث ابن الأثير، قال: عند الضجر يحدث البعير صوت جرجر في جوفه يحرق، وذلك عند الضجر، عند الضيق والغضب أو العطش يحدث هذه الجرجرة. جعل الشرب والجرع جرجرة، النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يأكل في آنية الذهب والفضة بمن يلتهم النار ويحدث لها صوت في جوفه، كمن يشرب الماء ويحدث له جرجرة في جوفه كذلك يلتهم النار. وهذا من باب إيه؟ إنما يكونون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، قريب من هذا في نفس المعنى. يعني الحديث الأول حديث حذيفة فيه النهي الجازم منه صلى الله عليه وسلم، أما هذا الحديث في ذكر العذاب والعقاب. ومن الحديث الأول والحديث الثاني استفاد أن هذا الفعل كبيرة من كبائر، كبيرة من كبائر الذنوب، ليس من الصغائر، وإلا لو كان من الصغائر ما كان يأتي عليه الوعيد هذا وهذا العقاب وذكر النار وما إلى ذلك. قال في بطنه نار جهنم أو نار جهنم، متفق عليه بين الشيخين. قال الزمخشري يروى برفع النار أي على أنها فاعل مجازا، وإلا فنار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه، إنما جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المنهي عنها واستحقاق العقاب عن استعمالها كجرجرة نار جهنم في جوف مجاز هكذا. ولو حدنا عن كلمة مجاز كان أول، من هو تشبيه منه صلى الله عليه وسلم، وتخويف وتهديد ووعيد منه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون مذهب المعتزلة وتوغلهم في أمر المجاز وإشاعته وبناء عقائدهم الفاسدة الباطلة على أمر المجاز، والصواب عدم القول بالمجاز لا في القرآن ولا في اللغة. وقد نصر هذا جمع من العلماء وسبق حديثنا عنه في كتاب أصول الفقه مما مضى من دروسنا. قال هكذا على رواية الرب، وذكر الفعل يعني يجازل، أو ذكر الفعل يعني يجازل، وإن كان فعله النار وهي مؤنثة للفصل بينها وبين فعله، ولأن تأنيثها غير حقيقي والأكثر على نصب نار جهنم، يعني هو الذي يبتلع ويدهن ويجرجر نار جهنم في جوفه نعوذ بالله. وفعل الجرجرة هو الشارب والذي تسبب، والنار مفعوله، والمعنى كأنما يجرع نار جهنم من باب إنما يكون في بطون النار. قال النووي والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل العرف واللغة، وجزم به الأزهري، وجهنم عجمية لا تنصر للتأنيث والعالمين، إن هي علم لطبقة من طبقات النار، علم اسم علم لطبقة من طبقات النار، أعاذنا الله منها، سميت بذلك لبعد قعرها وقيل لغلظ أمره بالعذاب. والحديث يدل، ومن هذا اسم جامع بن صفوان مستقى من هذه، ولذا كان يقولون عجبت من من يدعو إلى النار وقد اشتق اسمه من جهنم، عجبت من يدعو الناس إلى النار وقد اشتق اسمه من جهنم. المقصود أن جامع بن صفوان اشتق اسمه من هذا الاسم، فكان الشؤم في موقفه والسوء في منهجه والشر فيما جاء به، الشر المستطيع الذي زرعه في عقائد المسلمين. قال أعاذنا الله منها، سميت بذلك لبعد قعرها وقيل لغلظ أمرها في العذاب. والحديث يدل على ما دل عليه حديث حذيفة الأول، أي تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب وصحافهما. بهذا ينتهي درسنا من كتاب سبل السلام، وإلى درسي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا